أصحاب بيت الله من المسجد الحسيني الكبير في مدينة عمان، وقد غطى المسجد بجميع طاقته وأروقته ورحابه Thank you. الله. Thank you. Thank you.

قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ذني قد جعل ربك

أشارت إليه. الرحمن الرحيم. فسواها